فجرا يفيض طهرا وكنت فجرا يفيض طهرا على مدى الأزمان على مدى الأزمان الطير شدا من طلعتنا وتسامى الكون برايتنا والنجم ورنا بوجوه الركب تشع سناه